أسر الكلام الكلام مسك الختام الختام قعدت أفسر كيف وهل وعشت بين ازاي ولعل لفيت وطفتي طفتي طف ساسبنسي شفتي شفتي شفتي ضحكت خب ودخت في الفزور على الحوض وعرفت اطلع انا مين فيها تطلع مين يعني اذن نادي خليفه فتو تهي لقيت اعصابي خفيفه تطلع لي فجاه اتوجه سخيفه خلي العلاقه بينا ظريفه تليك الحروف اعمل ايه بيها قهوة مدبوطة الفتوتة تشتر واكتبها عالنوتة تحلم بالحل او تعطش ترسم لك قلع اللي سمره مطان يتسلى بالمعرفه في كتاب في مجل القدماء حفروها في مسله في العلم تجمل وتحلى الدنيا تشيلك فانيها تلك حروف اعمل ايه بيها عيد ترتب كلمة لخبط وقعد عالم فيها وزهق عيد ترتب كلمة لخبط وقعد عالم فيها وزهق بعد شوية شوية اما حتى تتربط تلقى الحل عليك بيه هل عليك بيه هل Well, let go. Well, let go. Well, let go. Well, let go. Well, let go.